طبعا حرف الجي يكتب ولا ينطق إذا أتى بعد مباشرة حرف الاتش. إذا أتى بعد حرف اتش يكتب الجي لكنه ما ينطق. لكن هل في كل الحالات أو في كل مواقع الحرفين هذه لو جاء في البداية أو في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة؟ لا.